بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسوان البخاري في صحيح كتاب التفسير ومن قوله تعالى ولولا سمعتم أن قلتم ما كان يكون لنا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقوله لولا جاءوا عليه بأرواد شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا ليس أيون سن النجاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المتيم وعلقبة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله برئني ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في أمري يتلى ولكن كنت أجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل بيتي حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لتحذر منه مثل الجمان من العرق وهو يومئذ شاة من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سريان وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه. قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله من الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءته قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكانوا ينفق على مصطفى بن أسامة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطفى شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليسووا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصر النفقة الذي كان ينفق عليه. وقال والله لا أنفقها من أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أغمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزمه الله بالورع وطبقت أختها حملة حارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه لا نزال في كتاب التفسير ولا نزال في تفسير سورة النور ولا نزال في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول البخاري رحمه الله باب التفسير سند يقول قالت فصبر جميل يعني أنها ما والله المستعان على ما تصفون. والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف. والله ما أجد لكم مثلا لي ولكم مثلا إلا كما قال يوسف التمس يعقوب ما وجدت راعا فقلت إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت وأنا ثم تحولت فاضطجعت على فراشي فقال نحن نقول في البيت ما خرج أحد ولا راح أحد حتى أنزل الله الآيات. والله ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحي يتلى ولجأني لنفسي أكان أحقر من أجل رضي الله عنها وارضاها احتقارا لنفسها وما كنت أظن الله ينزل آيات تتلى إلى يوم القيامة يتكلم الله بي. ما كنت أظن هذا نفسي أحقر عني من أن يتكلم ربي فيه تعالى وتقدم ولكن رب العالمين يتكلم بعائشة وغير عائشة إذا كان هناك أنظم ينزله على رسول عليه الصلاة والسلام. يقول والله ما خرج أحد من البيت هي اضطجعت وترى أن الرسول سيرى رؤيا ببراءتها إلا ما كانت تظن أنه ينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة لكن الله أنزل القرآن ببراءتها. ثم من الذين جاءوا بالعصبة بالاسم يبكي عصبة منكم لا تحسبوه شرا يعني عصبة جماعة كبيرة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من إثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم يقال الذي تولى كبره من أبي ويقال حسان ولهذا بعدما راحت المسائل وانتهت المسائل عمي حسان رضي الله عنه فقال وقيل لها تأذني لحسان وقد قال ما قال قالت انه اي عذاب الله تعالى تقدر عذبه اي عذاب اكبر من العمى اي عذاب بالدنيا اكبر من العمى عذبه الله في العمى. قالت امي قومي اليه وقالت قلت والله لا اقوم اليه لما نزلت الايات قالت امها ام رومان رضي الله عنها شفقه قالت امي قومي اليه فكنت راجع قدرت والله ما اقوم له اقوم للذي براني عاد يقول سفيان الثوري يقول عرفت الحق لأهله عرفت الحق لأهله نص العالم هو اللي برأها عرفت الحق لأهله يقول الله ما أقول ولا أحد ولا أتكلم كان استفتاعد بغضب غضب شديد تكلم بغضب شديد إنما أقوم فصلي ركعتين اللي برأني ربي تعالى وتقدم نعم عرفت الحق لأهله والله عرفت الحق لأهله. ولما أنزل الله هذا في ذراتي قال أبو بكر الصديق وكان حسن مرضين الصحيحين أسلم لما أنزل الله الآيات في براءتها قال أبو بكر الصديق والله لا أنفق على مصطح بن قتادة وكان خال أمي مصطح أبو بكر قال أم مصطح بن قتادة قال له قال والله لا أنفق على مصطح لأنه مع الذين شال الشيلة وكتموا بالكلام فأنزل الله تعالى وتقدم ولا يأتل لا يحدث ولا يأتلي يعني لا يحدث بالفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر وليعفوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله أخل أبو بكر بلى والله يا ربي أحب أن يغفر الله لي فرجع النفقة على مصطح وقال والله لا أنزع عنه أبدا. قال تعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب عن تجهم أنا أريد فقال يا زينب ما علمت أو رأيت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل زينب في الجهم قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. تقول وجدت التأمين في المنزلة ليش؟ لأن الله اللي زوجها ربنا هو اللي زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فحلما ترى ان كنا زوجوا كنا اولياء امورنا وانا زوجني لله تعالى تقدم لها منزله كبيره عندنا عند الله تعالى تقدم ثم عند الناس فتقول عائشه تساميني في المنزله لان لها فضل كبير كبيرة على زوجاتها ولكن الله حمى سمعها وبصرى في ورعها وتقواها ورع وتقوى وحصانه لكن اختها حمى هي اللي هلكت معها هلك وجلدت مع من جلد. فمن قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وقال مجاهد تلقونه يرويه بعضكم عن بعض تفيضون تقولون قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن حسين بن أبي وائل عن مكروه بن نمر عمر بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما رميت عائشة فرت مخشيا عليها. البخاري رحمه الله قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته فقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل الله لولا رحمة الله لولا عطف الله لمسكم فيما أخذتم لأنه عظيم عظيم زوجة الرسول ضربة لكن الله تعالى لطيف الرحيم لولا فضل الله عليكم ورحمته ما هو لمسكم فيما أخذتم فيه يعني فيما تلقيتم واحد يلقب عن الثاني واحد يلقب عن لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم تلقونه بألسنتكم تتلقفونه كل واحد يلقب عن الثاني والثاني الثالث وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم عند رب العالمين تحسبونه هينا هذا تتكلموا فيه تلقوا بعضهم بعضهم تحسبون هين وهو عند الله عظيم. قال حدثنا محمد بن كثير قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان قال حدثنا حسين نعم حسين قال حدثنا أبو وائل قال حدثنا مسروق قال عن أم الرومان بن عائشة أم عائشة رضي الله عنها قال أنها قالت لما رميت عائشة قرت خمسيا عليها. تقول أم رومان أمها لما أخبرت لما علمت عائشة بالخبر قرت خمسيا عليها رضي الله عنها. عظيم الناس يتكلمون بشيء ما أنا بريئة منه. الناس يتكلمون بشيء وله شيء بعيد ما هو شيء عيد يتكلمون الناس بشيء وأنا بريئة منه لا شك مرت مخفيا عليه. فمن قوله تعالى تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن نجراج أخبرهم قال قال ابن أبي مليكة سمعت عائشة تقرأ تلقونه بألسنتكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى تلقونه باب تفسير قوله تعالى تلقونه بفتح الله تلقونه بألسنتكم تقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج قال عن ابن أبي مليكة عبد الله قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها قال تقرأ قوله تعالى تلقونه يستلقونه. يقول ابن أبي مليكة سمعت عائشة رضي الله عنها تقرأ يستلقونه يستلقونه يعني تتلقونه. فهم قوله تعالى ولولا إذ سمعتم إن قلتم ما كان يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا تذنى محمد بن المثنى ولا تذنى يحيى نمر بن سعيد بن أبي حسين ولا تذنى بن أبي مليكة قال تذنى ابن عباس قبل موت على عائشة وهي مغلوبة قال تخشى أن يثني علي فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه المسلمين قالت إذنوا له فقال كيف تجدينك قالت بخير إن اتقيت قال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء ودخل ابن الزبير خلافه فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي وددت أني كنت نسيا منسيا. يقول البخاري رحمه الله قابو قوله تعالى ولو لا يسمعتموه قلتم قابو قوله تعالى ولو لا يسمعتموه ظن المؤمنون قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بستان عظيم. يقول قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمر بن سعيد قال عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عبد الله قال حدثنا قال استاذنا ابن عباس قبل موتها على عائشة قل استاذنا ابن عباس قبل موتها على عائشة فقالت أخبأ أذله يبني علي وأنا أحفر في نفسي من الزبابة أو شيء من هذا فدخل عليها وقال أنت بخير شاهد يعني في مرضها اللي ما تكفيه فأثنى عليها وقال أنت إن شاء الله بخير زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت براءتك من السماء فأنت وأنت وأنت ثم خرج ودخل ابن الزبير وقالت فدخل علي ابن عباس وأثنى علي ووجدت أني ما كنت شيئا وجدت أني لا لي ولا علي وأني كنت نسيا منسيا أو نسيا منسيا. نعم. قال رحمه الله تثنى محمد بن المثنى قال تثنى عبد الله بن عبد المجيد قال تثنى ابن عون القاسم أن ابن عباس رضي الله عنهما تثنى إلى عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ابن عون قال عن القاسم بن محمد عن عائشة أن ابن عباس دخل على عائشة وأثنى عليها في مرض موتها وكانت لا تحب الثناء ودخل عليها ابن الزبير وقال دخل يا ابن عباس وفعل وفعل ووجدت أني كنت نفس المنسية لكن هذه الرواية ما فيها نفس المنسية. باب قوله تعالى يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. ولا تبنى محمد بن يوسف ولا تبنى سبيان الأعمش أنا بالضحى مسروق أنا عائشة رضي الله عنها قالت يا أحسان نزابتي يستاذن عليها وصدى بنين لهذا قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان دعني ذا وصري. فقال أسان رزان ما تزن بريبة وتصبح خرسا من لحوم القوافل. قالت لكن أنت. قل البخاري رحمه الله. باب قول الله تعالى يعيذكم الله وان تعودوا بمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش قال عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم جاء حسان بن ثابت يستأذن انه جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها فقال لها ابن قاسم او غيره استأذني رجل فعل كذا وفعل كذا وقالت الم ترى ان الله عذبه لانه توالى كبره فعذبه في العمى واي عذاب اشد من العمى. ثم انه لما دخل على عائشة قال لها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرزة يعني جعانة الغرز الجوع وتصبح غرزة من لحوم الغوافل. قالت لكن أنت لست كذلك أنت لست كذلك. وقالت إنه أثنى على الرسول عليه الصلاة والسلام ببيت لا أزال أمدحه فيه وأحبه فيه وإن أبي ووالده وعرضي سيرضي محمد من كف شاهه فإن أبي ووالده وعرضي محمد منكم بداو أي جناعة أي فضيلة وأي امتياز من هذه البيت يا أولاد إلى آخر رحمه الله. باب قوله تعالى ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ولددني محمد بن بشار ولددنا ابن أبي عدين ولنبانا شعبان إلى مشان بالضحى المسروق قال دخل حسان بن ثابت إلى عائشة فشبب وقال أتان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغافل. قالت لست كذلك قال لست كذاك قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم. فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ وقالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى ويبين الله لكم الآيات والله غفور رحيم والله عليم والله عليم حكيم. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة رضي الله عنها فقال في البيت المشهور حصان رزان ما تزن بريبة يعني ما تتعن بريبة ما تزن يعني ما تتعن بريبة وتصبح غرزة في لحوم الغوافل. قالت لست كذلك لكن أنت لست كذلك. قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك قد تولى كبره. قالت وأي جبن وأي عذاب أشد من العمى؟ عيني خلاص إنسان أحسن عنده وأغلى ما عنده عينين خدهم الله. قالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بقوله فإن أبي ووالده وعرضي محمد منكم فداه وعنه مسلم. فهم قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فأمد الله أثنى عليه بما والوا ثم قال أما بعد أشيروا علي بأناس ويناسن بنو أهلي وإب الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا خادر ولا خلت في سفر إلا غاب معي فقال سعد بن عبادة وقال سعد بن معاذ فقال إذا لي يا رسول الله أن نضرب عناكم. وقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من راد ذلك الرجل فقال كذبت أما والله لو كانوا من الأوس فأحببت أن تضرب عناكم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لأجتي ومعي أم مصطح فأثرت وقالت تعيد مصطح فقلت أي أمي تصدين ابنك وسكتت. ثم أثرت الثانية ثم عثرت الثانية فقالت تعيد مصطح وقلت لها تصدين ابنك. ثم عثرت الثالثة فقالت تعيد مصطح فانتهرتها فقالت والله ما أسب إلا فيك. فقلت في أي شأن؟ قالت فبقرت لي الحديثة فقلت وقد كان هذا؟ قالت نعم والله فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه شيئا ولا كثيرا. ووعيت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لي إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام فدخلت الدار وجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت أمي ما جاء بك يا بني؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديثة فإذا ولم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. فقالت يا بني قفلي عليك الشأن فإنه والله لقل ما كانت امرأة حسنة عند رجل يحبها لها ضرائب إلا حسدناها وقيل فيها. وإذا ولم يبلغ مني ما بلغ مني قلت وقد علم بي أبيه؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ. فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغ الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه قال أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تغلى الشهوة وتأكل خميرها وعجينها. وانتهر بعض أصحابه فقال ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت سبحان الله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ ألا تبن الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنفا ساقطت. قالت عائشة وقتل شهيدا في سبيل الله. قالت أتباعه وهي عندي. فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى العصر ثم دخل أخذ السنف أبوي عن يميني وعن شمالي وحمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت قاربت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله إن الله يقبل التوبة من عباده. قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار وجالسة من الباب فقلت لا تستحي من هذا المرأة تذكر شيئا. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدات إلى أبي فقلت أجبه. قال ماذا أقول؟ فالتبت إلى أمي وقلت أجبه. فقالت أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه فشهدت فأمنت الله وأثنيت عليه بما أهله. ثم قلت أما بعد والله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله عز وجل لا يشهد إني لصادق. ما ذاك بنافعي عندكم؟ لقد تكلمتم به وأشرمتم قلوبكم. وإن قلت إني فعلت والله يعلم أني لم أفعل فتقول أن قد باءت بنفسه نفس على نفسها. وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا. والتمس اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه. وإني لا تبين الصدور في وجهي وينفذ جمين ويقول أجري يا عائشة وقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبا يقوم إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي فقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. فكانت عائشة تقول أما زين ونفس جحش فأتمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا. أما أخت أحمد فهلك في من هلك. فكان الذي يتكلم من مصطح حسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي هو الذي كان يفتو فيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم وهو حمنا. قالت فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطح بنافعة أبدا. أنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى آخر الآية أن أبا بكر قد بعد أن يؤتوا للقربى والمساكين أن ينصروا إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حتى قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنغب أن تغفل لنا ودعا له بما كان يقنع. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى ولا يتجن الذين جاءوا بالفحش الذين جاءوا بالفحش الذين يحبون أن تشيع الفحش الذين يحبون أن تشيع الفحش الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون والله يعلم سبحانه والله يعلم أنتم لا تعلمون ثم ذكر الحديث فتحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عما بعد أشير علي من أبي أبا وحدي ذهب عليه السلام إلى المنبر وخطب الناس وقال أيها الناس أشيروا علي في هناك أبا وحدي في هناك أبا وحدي يعني طعنوا في أهلي قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عن سيد الأوس قال يا رسول الله قلنا عليه إن كان من الأوس فربنا عنقه كان من الخزرة تأمر من مكتا فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا ولكن قدت الحمية فقال والله كثير ما تضط عنق أحد ولا تأمر أحد فقام سعد بن عبادة فتكلم وكاد الحيان أن يقتلها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أفطهما ونزل من المنبر. باب قوله تعالى وليبنين بخمرن على جيوبهن قال احمد بن سبيل حدثني ابي يونس قال ابن شهاب عن اروان عائشه رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله ليبنين بخمرن على جيوبهن شققن مروضهن فاختبرن به. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى وليغلبن بخمرهن على جيوبهن. يقول رحمه تقول عائشه رحم الله نساء الانصار لما نزلت هذه الايه لققنا مراجعهن في مروطهن الاذر لققنا الاذر وجعلناها مرضى المرض هو ان تضعه على راسها ثم تاتي به هنا ثم تتركه عرضه من الجراش الإيرانيين اليوم المرض من الجراش الإيرانيين تحط الجرجف على رأس أدائه ثم تأتي به هكذا ثم تهمه على صدرها هكذا ثم تطلقه على رجليها أسفل جحم رجليها تغطي جسدها كله إلا الوجه تغطي الجسد كله إلا الوجه فالمرض من على الجرجف ترجف تلتقي على رأسه هذا النساء الأنصار تخقنا ألبسهن والمرض جعلناهم مروطا على رؤوسهن على فجورهن على رجلهن إلى قال رأينا الله تذنى أبو نعيم قال تذنى إبراهيم نابع عن الحسن لمسلم التفيا بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزرهن فشققناها من قبل الحواشي فاختبرن بها. يقول البخاري رحمه الله طبعا للباب يقول ان النساء رحم الله نساء الانصار لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن لققنا الأزر نزل الأزر تأخذ نصف جارها تخيط هذا بهذا تجعله يخمر ثمار تحط على رأسه وتنزل على رقبته على الصدر ثم على رجلين إلى آخر. تفسير سورة البنغان وقال ابن عباس نبا منثورا ما تصيبه مدد لما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساكنا دائما عليه دليلا طلوع الشمس إذ من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فاته بالنهار أدركه بالليل. وقال لسن هل لنا من أزواجنا في طاعة الله وما شيء نقر لعين المؤمن أن يرى حبيبه في طاعة الله. وقال ابن عباس سبورا ويلا قال غير السعير مذكر والتسعير والاقتراب والتوقف الشديد ثم لا عليه سقر وعليه من أمليت وأمللت الرجس المعدن جمعه رساك ما يعبو يقال ما بعث به شيئا لا يعتد به غراما هلاكا. وقال مجاي وعطه تقو وقال من يعين عاتي عتت عن الخزان. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى باب تفسير سورة الفرقان. نعم. قال ابن عباس أباء منثورا ما قال ابن عباس أباء منثورا عمله تباء أباء منثورا يعني ما له عمل مثال مثل أباء هذا اللي يصير مع الهوى السرك اللي كان في غرفة فيها فتحة فتحة نزل الهباء حيث ينزل من الفتحة على الأرض. هذا هو الهباء المنثور اللي قالوا فيه أطلاقا مد الظل يعني ما بين الظل والذي مد الظل ربك تعالى وتقدس وإني من شراء ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الشمس دليل على الظل. شوف الظل هنا لأن الشمس هنا. شوف الظلام هنا لأن ما في الشمس. ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ساكنا دائما. ساكنا دائما. عليه دليلا طلوع الشمس. جعلنا الشمس عليه دليلا وطلوع الشمس. يلفتن من راته من راته من الليل عمله عن أدركه في النهار. يلفت صلي خلينا نصلي في الليل إذا فاته شيء في النهار وهو عادة صلي في الليل إذا فاته شيء في الليل وهو عادة صلي في النهار وهكذا ويمشيه ذلك ما لم تزل الشمس. يعني الليل أو النهار يصليه ما لم تزل الشمس. فإذا زالت الشمس يعني وجب الظهر بجد الظهر فإنه ينتهي التطوع كله تطوع الليل اللي مضى وتطوع النهار الفتية الإنسان مضى خلاص ما عاد تصلي الإنسان انتهى كل شيء ليله ونهاره انتهى عمله كله منها. قال الحسن هب لنا من أزواجنا ذرياتنا من ودعينا في طاعتنا. يقول الحسن البصري رحمه الله وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول ما في أحسن لعين الإنسان ولا أقر من لعينه من أن يكون ولده صالحا وزوجته صالحا. لا شك في هذا مجرب. هذا مجرب من بني آدم من خلق آدم إلى يومنا إلى الآخرة إلى قيام الساعة. هو أن الإنسان يفرح بولده صار بطاعة الله يفرح بأولاده إذا كانوا بطاعة الله وبناته وزوجاته إذا صاروا بطاعة الله يفرح بذلك. قال ابن عباس ثبورا ويلا. قال ابن عباس ثبورا ويلا ثبور الويل. قال غيره السعير مذكر والسعير مذكر. قال غيره السعير مذكر سعر يسعر سعرا سعيرا وهي من أسماء جهنم السبع. جهنم لها سبعة أسماء من السعير والتسعر والاضطراب والتوقد. التسعر والاضطراب والتوقد كله حد شدة الشيء. تملى عليه تقرا وعليه. تملى عليه بكرة وأصيلة يعني تقرا وعليه. الرز المعدن يمحو رزاز. الرز المعدن يعني ماء معدن طلع من الأرض. معدن طلع معدن طلع من الأرض هو الرز. والفلان عند القرية الفلانية عندها رز يرمون يرمون من الرز. الرز هو المعدن اللي طلع من الأرض. ما يعبأ وقال ما بعد الجنسي شيئا لا يعتد ما يعبأ به من لا يعتد به شيء حقيق اللي لا يعتد به. غراما هلاكا. غرام هلاكا كان غرامة يعني هلاكا. قال مجاهد وعدوا طغوا. كل مجاهد وعدوا طغوا يعني على ربنا. وقال ابن عيينة عافية عتت عن الغزال. يقول ابن عيينة عافية النار جهنم عتت على الملائكة على الخزنة عليهم. ويقول قوله تعالى الذين ينشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبانا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله ينشر الكافر على وجوه يوم القيامة. قال أليس الله أنشأه على الرجلين في الدنيا قادرا على ينشئه على وجه يوم القيامة. قال قتادة فلا وعزة ربنا. قل البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم. باب قول الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم ثم وبكما وهم اللهم جهنم كلما قبض جبناهم سعيرا. يقول الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. نعم. قال حدثنا عبد الله. قل البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامه. ان رجلا قال يا نبي الله الكافر يحشر على وجهه يوم القيامه. قال الذي امشاه على رجلين في على وجهه. اللي امشاه على رجلين في على بطنه لان الناس يحشرون يوم القيامه قبل يوم القيامه يحشرون الى المحشر وارض الشام ويمشون على بطونه، بعضهم على بطنه وبعضهم على رجليه ورجليه وبعضهم على رجليه وبعضهم على ناقه وبعضهم على شيء اخر. قال قتادة بلا وعزة بن جلال. قال قتادة رضي الله عنه بلا وعزة بن جلال الذي أمشاه على رجليه يمشيها على بطنه. فهل عندنا صاعقة ثالثة؟ عندنا عندنا صاعقتين، صاعقة يموت موت الناس جميع وصاعقة يحيون جميع. الصاعقة الثالثة هي التي تحشر الناس إلى المحكمة. باب قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما العقوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسر عن عبد الله قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وخلقه. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقبل أن تقتل ولدك خشية أن يقام معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال فنزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالح فإنه يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. انظر ختم الآية ثم التكليف ثم ختم به الكلام فهو آمن. قال حدثنا مسدد يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن سليمان منصور وسليمان وسليمان قال عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أبي ميسرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال وحدثني واصل ثم قال البخاري وحدثني واصل قال حدثني أبو وائل عن عبد الله قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله. قال سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أو سئل لكن الحديث عن ابن مسعود عن الرسول عليه الصلاة والسلام أول موجود في البخاري في غير مكان ويجوز وموجود في مسلم. سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. أن تجعل لله ند تجعل شريك وهو الذي خلقه. قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معكم خشية البقر كان كفار قريش يقتلون بناتهم خشية العار ويقتلون الذكور من أولادهم خشية أن يطعم معهم خشية أن يأكل مع أولاد الذكور والبنات خشية العار يقتلون هذا وهذا يبقون بلا ولد. قال ثم قال نعم ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك جارك بيتك وانتيته سوا وجارك وجاره سوا وإذا غابت من حليلته أن تزاني تجعلها الرسول حقرين كل شيء الزنا بالحليلة بحليلة الجار جعلها الرسول قرينة في الشرك الله تعالى أن تزاني بحليلة جارك. نعم ونزلت هذه الآية نزلت هذه لا تصديق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني قاسم بن أبي بزة أنه سأل سيدنا بن جبير قال لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة فقرأت عليه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال سعيد فقرأت على ابن عباس كما قرأت علي وقال هذه مكية نسخت آية مدنية التي في سورة النساء. قول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال حدثنا سعيد بن جبير قال قلت له هل لمن قتل مؤمنا متعمدا بالتوبة سعيد بن جبير قال قلت له هل لمن تاب قتل مسلما متعمدا هل له من توبة؟ فقال فتلا عليه هذه الآية. فتلت عليه هذه الآية فقال سعيد بن قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي فقال هذه مكية نسختها يبي. يقول سعيد بن جبير أنه قرأها أو قرأ عليه الذي قرأها على الذي سأله قرأ عليه قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ثم بعد ذلك إلا من تاب وآمن وعمل صالح فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول فقرأت الآية على ابن عباس الآية هذه فقرأ علي يقول هذه مكية الآية هذه مكية نسخت الآية المدنية التي سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه إلى آخره يعني لا توبة له عند القرآن هنا سورة النساء لا توبة له وهذه يتوب لكن يقول هذه مكية نسخت المدنية وهي آية سورة النساء. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان المغيرة بن النعمان سعيد بن جبير قال اختلف اهل القرى في قتل المؤمنين فرحلت به الى ابن عباس فقال نزلت في اخر ما نزل ولم ينسخها شيء. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه قال عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال اختلف اهل الكوفه في قتل المؤمن عمدا اذا مؤمن قتل مؤمن عمدا حكمه هل توبه هل ما له توبه هل ما يتوب الله عليه. سعيد بن جبير رضي الله عنه وكان دائما حريصا على ان يصل الى ابن عمر او ابن عباس دائما يسال الناس شيء فركب رضي الله عنه وارضاه على ان عنده 40 سنه فقط من سعيد بن جبير 40 سنه رضي الله عنه قتله الحجاج رحل الى المدينه على ابن عباس او الى مكه كان ابن عباس مكه فرحلت الى ابن عباس اساله عن هذه الايه. نعم قال وقال ابن عباس نزلت آخر ما نزل ولم ينسخها قال إن هذه الآية في النساء نزلت آخر ما نزل ولم ينسخها شيء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا ما نسخها إذن هي محكمة وهي على ما هي عليه أن يقتل مؤمن متعمد هي على ما هي عليه الآية. قال رحمه الله دعنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم قال لا توبة له وعن قوله عز وجل ذكره لا يدعون مع الله إلا أن آخر قال كانت هذه في الجاهلية. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور قال سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سألت ابن عباس عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم سألت ابن عباس عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم قال لا توبة له هذه الآية ما نسخ شيء ولا توبة له يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم ولا توبة له. وعن قوله تعالى لا يدعون مع الله إلى أن آخر قال كانت هذه في الجاهلية. وعن قوله تعالى لا يدعون مع الله إلى أن آخر أو كانت هذه في الجاهلية. باب قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبانا منصورا سعيد بن جبير قال ابن أبي أبزة قيل ابن عباس من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب وسألته فقال فلما نزل قال أهل مكة وقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لا قولي غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول البخاري رحمه الله قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان كان الله غفورا رحيما. نعم. قال حدثنا سعد بن حفص. حدثنا سعد بن حفص. قال حدثنا شيبان. شيبان. قال حدثنا منصور. منصور. قال حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير. قال. قال قال ابن عبده قيل ابن عباد من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا فقد قتل. عبد الرحمن بن عبده وكان من علماء زمان رحمه الله. عبد الرحمن بن عبده وكان أمير المدينة يخلفه على الأمارة وعلى الإمامة. لما سأله عمر قال من خلفت؟ قال ابن عبده. ومن أبي؟ قال عالم من علماء المسلمين وحافظ للقرآن. قال نعم نعم يكفي يكفي حافظ القرآن وعالم يكفي يكفي يكفي. ابن عبده هو مملوك لفلان أعتقه. فقلت أعرف لك اللي أعتقه. كان مملوك وحفظ وتعلم العلم وصار من علماء زمان رحمه الله ورضاه. قال سأل ابن عبده عن ابن عباس قال قوله تعالى ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قوله تعالى ولا يقتل النفس التي حرم قوله تعالى ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. قال ابن عباس نزلت قال اهل مكه لقد اذلنا لله وقتلنا النفس التي حرم الله الا بالحق. ما نزلت قال اهل مكه لقد قتلنا النفس التي حرم الله الا بالحق وعدلنا لله وعادلنا بالله غيره يعني اشركنا. واتينا الفواحش. اتينا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. نعم. قال الا من تاب وامن وعمل عملا. ونزل قوله تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات. باب قوله تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابي ان شعبه منصور عن سعيد بن جبير قال امرني عبد الرحمن بن عبدان سال ابن عباس عن هاتين الايتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسالته فقال لم ينسخا شيء وعن والذين لا يدعون مع الله الى ان اخر قال نزلت في اهل الشرك. قل البخاري رحمه قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل, وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. حدثنا عبدان. عبدان قال حدثنا عن أبيه. عبدان قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا منصور. منصور قال حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن عبد حتى لابن عباس أن هاتين الآيتين. سعيد بن جبير يقول أمرني عبد الرحمن بن عبد أن أسأل ابن عباس أن هاتين الآيتين إحداهما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والثانية ومن يقتل مؤمنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فسألت ابن عباس يقول سعيد بن جبير فسألت ابن عباس فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا لن ينسخ شيء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا سورة النساء لن ينسخ شيء محكمة ولم ينسخ شيء. وأما سورة الأسد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الذين لا يدعون مع الله إلها آخر نزلت في أهل الشرك ولا يقتل النفس التي حرم الله بالحق نزلت في أهل الشرك يعني في مكة. باب قوله تعالى فسوف يكون لزاما حلكه. قال حدثنا عمر بن عبد الرياض قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم بن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه خمس قد بدينا الدخان والقمر والروم والبسه واللزام فسوف يكون لزاما. قل البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما يعني حلكه لزام الهلكة إهلاك الله للناس. قال حدثنا عمر بن حفص. عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن رياض قال قال حدثنا الأعمش. حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم. مسلم قال عن مسروق. عن مسروق عن قال عبد الله بن مسعود خمس قد مضينا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خمس قد مضينا الدخان. الدخان واللزام والقمر. والقمر والروم عن شقاق القمر والروم والبطشة. والبطشة هذه كلها مضت. واللزام. واللزام قلنا هنا فسوف يكون لزاما. سوف يكون لزاما يعني هلاكنا. خمسين وغير من اللزام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا المسلمين وارحمنا بالصالحين.